وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه به فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استهنى ماله وإلا غرمه وبيع فيه ولا رجوع له على العبد والولاء له كلتعتقني وإن قال لنفسي فحر. بالنسبة لهذه القضية، إذا قال العبد لأجنبي دفع له مالا وقال له اشترني لنفسك أو قال له اشترني لتعتقني، فاشتراه الأجنبي من سيده، إذا استثنى الأجنبي ماله بأن قال السيد أنا أريد أن تستثني لي مال العبد، معناها أن يكون مال العبد لي، أن يكون مال العبد لي، فإذا فعل ذلك تمت الصفقة ولا شيء على المشتري، الصفقة تمت، فالعبد أصبح له ويدفع فيه المال الذي أعطاه، وأيضا أصبح وأصبح أيضا وملكه وملك ولاءه أيضا ويعتقه في الصورة الثانية، الصورة لا يصبح ملكا له، الصورة الثانية يعتقه ويكون ولاءه له. طيب، أما إذا لم يستثني مال العبد بأن لم يشترط على البائع السيد البائع أن مال العبد له، فيغرم، يغرم الثمن، هذا الثمن يغرمه، إذا كان عنده يغرمه ويدفعه، وإذا لم يكن عنده يغرم قيمته، وإذا لم يكن عنده وليست عنده قيمته يباع العبد، يباع العبد، ويكون العبد في هذه الصورة طبعا يغرم الثمن، وإذا لم يكن عنده الثمن فات الثمن، إذا لم تكن عنده قيمته يباع العبد. فإذا كان ثمن العبد أكثر من الثمن الأول فبقيته للمأمور أي الأجنبي الذي اشتراه، وإذا كان أقل فإنه يكمله، يكمله الثمن الذي دفع له العبد، يكمله لسيده، وله الولاء إذا اشتراه ليعتق وعتق. نعم. وأما إذا قال له اشتريني لنفسي فهو حر إذا استثنى ماله كذلك، وإن لم يستثن ماله فيبقى رقيقا لسيده. وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله وإلا رق، وإلا رق، ولاؤه لبائعه ولاؤه للسيد إن استثنى ماله، إن استثنى المشتري ماله وإلا رق، لا بقي رق. وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى، لأنه كان وكله على المكاتبة، ثم قال وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر أقرع في القسمة. نعم. ولو أوصى بعتق عبيد أو أعتقهم في مرضه ولو سماهم أو أوصى بعتق ثلثهم أو أوصى بعتق عدد معين ولم يحمل، كل هذا كل وصية من هذه الوصايا لم يحملها الثلث، أنا الثلث ضاق عن هذه الوصايا، ضاق عن، لأن هذه الوصايا ليست مجتمعة، وإنما كل وصية منها إذا وصى بها ضاق عنها الثلث، في هذه الحالة يقرع بينهم ليخرج ليعتق بعضهم، كقرعة القسمة. نعم. إلا أن يرتب فيتبع. نعم. إلا أن يرتب، إلا أن يقول أوصي بعتق عبدي فلان، فإن زاد الثلث على ذلك فعبدي فلان، فالعبد الثاني فلان، فإن زاد الثلث على ذلك فعبدي الثالث فلان، هذا فرتبوا كما رتبهم ولا يقع بينهم عليه. أو يقول ثلث كل، أو يقول ثلث كل، فإنهم أيضا حينئذ لا يقرع بينهم، وإنما ما وسع الثلث منهم يعتق، سواء كان الثلث أو الربع أو الثمن أو السدس، يعتق من كل واحد منهم ثلث، أو يعتق من كل واحد منهم خمس، أو يعتق من كل واحد منهم سدس بحسب ما وسعه الثلث. أو أنصافهم، أو أنصابهم، إذا قال أنصابهم كذلك، قال أعتقد أنصابهم أو أصاب يعتق أنصابهم، فما وسع الثلث من كلهم بالسوية، يعتقون تتعق أجزاء منهم بالسوية بحسب ما وسع الثلث أو أثلاثهم أو أثلاث، كل ذلك لو عبر بأثلاثهم، لو عبر بأنصافهم، لو عبر بثلثهم، كل ذلك لا قرعة فيه، وإنما بالسوية تعتق أجزاء منهم بالسوية بحسب ما وسعه الثلث. وتبع سيده بدين إن لم يستهن ماله. بالنسبة للسيد إذا اعتق عبده ولم يستهن ماله ولم يقل له مالك لي، أنا اعتقتك لكن مالك لي سأنتزع مالك، إذا لم يشترط انتزاع ماله فإنه إذا اعتق هو وكان يطالبه وكان قد أخذ شيئا من ماله فإنه يطالبه به يتبعه به، كان مثلا قد أخذ 1000 من ماله قبل أن يعتقه واعتقه ولم يستهن ماله فإنه يكون مطالبا له اللي هو المعتق، يكون مطالبا لسيده بهذه الألف. نعم. ورق الشهيد شاهد برقه. أيوة، ورق العبد شخص شهد شاهد برقه، أيوة، ثم وحلف هو أو تقدم دين وحلف، وتقدم دين وحلف. نعم، إذا حلف الطالب أن هذا العبد رقيق ولم يحرره أبوه، هذا العبد رقيق ولم يحرره أبي، وشهد له شاهد يرق، وكذلك إذا قال طالب هذا العبد تحرير هذا العبد سبقه دين على أبي، سبقه دين على أبي وشهد له شاهد بذلك وحلف يرق العبد، رق في الصورة. واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء. واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء، معناها ينتظر في قضية المال ويؤجل الحكم فيه إذا شهد شاهد بالولاء، إذا شهد شاهد بالولاء، شهد شاهد بأن ولاء فلان لسيدي، شهد له شاهد بأن ولاء فلان، ولاء العبد فلان، ولاء المعتقد فلان له، ومات هذا المعتق فيستأنى بماله تركته، لم يرث عاصب نسبه، فسيرثه المعتق طبعا، لكن المعتق لم يجد إلا شاهدا واحد فيستأنى بالمال، معناها يؤخر الحكم فيه. نعم. بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه. نعم، إذا شهد شاهد واحد بالولاء أو شهد اثنان شهادة السماع، قال لم نزل نسمع أنه مولى لفلان، لكن لم يشهد شهادة البت وإنما شهد شهادة السماع. نعم، يستأنى بالمال المعتق في الصورتين. أو وارثه. أو وارثه كذلك بالنسبة للوارث أيضا، إذا شهد شاهد أن هذا شخص وارث، شهد شاهد أن هذا شخص وارث، أو شهد شاهدان أنهما كانا يسمعان أنه ابن لهذا الشخص أو أنه أب لهذا الشخص، فكذلك يستأنى بالمال. وحلف أكمل كذا. وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق. أيوة، وحلف واستني بالمال وحلف، يحلف فيأخذ المال، يحلف مع الشاهد بعد الانتظار، ويحلف مع شاهدي السماع بعد الانتظار في الصورتين، أي في ليأخذ ميراثه من المعتق وليأخذ ميراثه ميراثه الذي مثلا كان بسبب النسب، ميراثه من قريبه ليأخذ ميراثه من مولاه. نعم. وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجوز ولم يقوم عليه. وإن شهد أحد الورثة أن أباه أعتق عبدا لم يجوز ولم يقوم عليه، معناها شهادته ليست كافية لإثبات هذا العتق، ولا يقوم عليه هو، يقوم على الشاهد، يقوم على الشاهد لا يغرم قيمته. نعم. وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر. وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه، معناها اثنان يشتركان في عبد، فشهد أحدهما على أن شريكه عتق نصيبه وأنكر الشريك، فنصيبه هو نصيب الشاهد حر، لأنه كأنه شهد بحرية، لأنه شهد بحرية نصيب من العبد، فنصيبه هو الذي يملكه حر. أيوة. إن أيسر شريكه إن كان شريكه موسرا، لأن شريكه إذا كان موسرا وثبت عليه أنه عتق الجزء لابد أن يقوم عليه الباقي. والأكثر على نفيه، وأكثر العلماء على نفي أنه يصبح حرا عليه كالمعسر، كما لو شهد على المعسر بأنه اعتق نصيبا له من عبد هو يملك نصيبه الآخر، فهذا لا يوجب حرية ما يملكه هو، لا يوجب كعسر الشريك. باب التدبير. التدبير في هذا الباب سيتكلم عن التدبير، والتدبير معناه أن يعتق الشخص عبدا أو عبيدا، عن دبر معناها أن يؤجل عتقهم بالموت. والأصل فيه حديث الشيخين من رواية جابر رضي الله عنه قال عتق رجل من الأنصار عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه منه معين بن عبد الله بثمانمائة درهم. وفي رواية البخاري فاحتاج، وفي رواية النساء كان عليه دين فدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه وقال اقضي دينك. الحديث أصل تدبير. قال هنا التدبير تعليق مكلف الرشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته. نعم. التدبير تعليق مكلف رشيد، المكلف الرشيد إذا علق العتق بموته قال أنت حر عند موتي، أنت حر بعد موتي، علق العتق بموته، هذا هو التدبير. تدبير تتقسم من أنت حر عن دبر، هو أصل التدبير. نعم. ولو زوجة بزائد على الثلث، ولو كان المعتق الرشيد زوجة دبرت عبدا زائدا على ثلث مالها، لأن الزوجة الأصل فيها لا تتصرف فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها، الأصل، لكن هذه المسألة استثنية. لا على وصية، لا إن علقه على وصية، إن علق على وصية فهذا لا يسمى تدبير. كإن مت من مرضي أو سفري هذا، مت من مرضي فأنت حر، أو إن مت من سفري هذا فأنت حر، أكمل الكلام، أو حر بعد موتي. هذه صيغة التدبير. ما لم يرده، هذه صيغة ليست صريحة في التدبير، لذلك قال لك ما لم يرده، إذا قال أنت حر بعد موتي أو قال قل لي هاي صياعه هذه كإن مت من مرضي هذا أو إن مت من سفري هذا في سفري هذا أو أنت حر بعد موتي، هذه ليست صيغة صريحة، ولذلك تحتاج إلى أن يكون مريدا لها. إذا تلفظ بهذه الصيغة وأراد بها التدبير فهو تدبير، وإذا لم يرد بها التدبير فهي وصيته. طيب، ولم يعلقه، ولم يرده ولم يعلقه، معناه ولم يعلقه. فإن كان فإذا علقه لم يعلقه، فإذا علقه فهو تدبير، يعلقه فهو تدبير. أو أنت حر بعد موتي بيوم، إذا علقه بأن قال أنت حر إن فعلت كذا بعد موتي، فذلك يجعله تدبيرا واضحا. نعم. أو أنت حر بعد موتي بيوم تدبرتك، أو أنت حر بعد موتي بيوم، إذا قاله أنت حر بعد موتي بيوم فهذا ليس تدبيرا كذلك، هذا ليس تدبيرا. نعم. بدبرتك. أما صيغ التدبير الصريحة فهي دبرتك. وأنت مدبر، وأنت مدبر، هذه صيغة أيضا صريحة من صيغ التدبير. أو حر عن دبر مني، أو حر عن دبر مني، هذه أيضا صيغة صريحة من صيغ التدبير. ونفذ تدبير نصراني لمسلم، معناها النصراني إذا أسلم المسلم للتو كان له عبد نصراني فأسلم، فبعد إسلامه دبره، قال أنت حر عن دبر، فينفذ، لكن ما لا يعمل، وأجير له. يقوم القاضي أو الوالي أو الإمام المسلمين بأن يأخذه، ينتزعه من تحت يده ويدفع أجرة خدمته فإذا مات النصراني يكون يعتق من ثلث ماله، مات النصراني تقوم من ثلث ماله. وتناول الحمل معها، لأنه يسحب من يده، بالتالي تعطى له مقابل ذلك طالبه أجرة خدمته. نعم. وتناول الحمل معها. إذا قال دبرتك وكانت حاملا يتناول التدبير بالحمل. كولد لمدبر من أمته بعده. كذلك إذا قال لمدبر، إذا قال لعبد له يملك أمة، وهذه الأمة، هذا العبد اللي يملك هذه الأمة وطئها وأنجبت منه بعد تدبيره، هو أنجبت منه ولدا، فهذا الولد يشمله تدبير أبيه، أبوه وطئ أمته لكنه هو مملوك، وطئ أمته التي يملك، هو مالك لمملوكة وهو مملوك، فوطئ مملوكته وأنجبت منه ولدا بعد التدبير فهو داخل في التدبير. نعم. وصارت به أم ولد إن عتق، معناها إذا مات السيد وعتقه وبعد موت السيد اللي هو هذا الولد، تصير به هذه الأمة التي وطئها المملوك الذي كان مدبرا، تصير به أم ولد، يعني الملوك اللي كان مدبرا سيحر وسيصبح الولد أيضا حرا، وبالتالي تصبح هي أم ولد. وقدم الأب عليه بالضيق إذا ضاقت ثلثه، لأن التدبير إنما يكون بعد موت مدبر، إنما يكون من الثلث، فإذا ضاقت ثلثه عن تدبيرهما معا، عن تدبير الأب وابنه، يقدم الأب ويبقى الابن عبدا. وللسيد نزع ماله إن لم يمرض. والمدبر الذي دبره سيده له أن ينتزع ماله إن لم يمرض السيد. السيد الذي لم يمرض معناها ليس مريضا، له أن ينتزع مال المدبر، أما إذا مريض فليس له انتزاع. ورهنه وكتابه ورهن، وله ويجوز له أن يرهنه، أن يرهن المدبر، ويجوز له أن يكاتب المدبر. لا إخراجه بغير حرية. لا يجوز للسيد أن يخرج المدبر عن ملكه بغير حرية. لا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يهبه، لا يجوز أن يخرجه عن ملكه بغير حرية. وهسخ بيعه إن لم يعتق. معناها إذا باعه لشخص ولم يعتق ذلك الشخص فإنه يفسخ بيعه. والولاء له كالمكاتب. والولاء له أي للسيد كالمكاتب. والولاء له أي للذي أعتق، مثلا إذا اشترى المدبر، اشترى المشتري مدبرا وأعتقه فالولاء له، فالولاء للمعتق، ويحل حينئذ الثمن للبائع. أما إذا لم يعتق فالثمن لا يحل للبائع. وكالمكاتبة معناها كالمكاتبة في منع البيع، كالمكاتب لا يجوز بيعه، وفي الفسخ وفي ملك الولاء. نعم. وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا وحاصه مجني عليه ثانيا. نعم. قال وإن جنى فداه، وإن جنى المدبر فداه سيده المدبر. وإن جنى فداه، أيوة، فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا. نعم. وإلا أسلم خدمته تقاضيا. وإلا أسلم خدمته، إذا جنى المدبر فإن المدبر أمام أمرين: إما أن يفديه بأن يدفع عرش الجناية، وإما أن يسلمه للمجني عليه ليخدمه خدمة مدة من الزمن تكفي للوفاء بالعرش. ذلك هو يتقاضي بذلك، تقاضيا بذلك. وحاصه مجني عليه ثانيا. إذا جنى المدبر هذا، جنى على شخص ثاني بعد أن استلم هو المجني عليه الأول للخدمة، فإنه يحاصه في الخدمة، معناها يخدم هذا فترة ويخدم هذا فترة إلى أن يستوفيان من خدمته ما لهما من العرش. ورجع إلى سيده المدبر إن وفى معناها بالخدمة حقوقهما، وفى ما لهما من حق، مالي المجني عليهما، مال المجني عليهما من حق يرجع لسيده المدبر. نعم. وإن عتق بموت سيده تبع بالباقي. وإن عتق بموت سيده، مات سيده قبل أن يستوفيان منهم حقهما، فإنهما يتبعانه بالباقي في ذمته، يعتق ويتبعانه بالباقي في ذمته، في ذمة المدبر يعتق لموت سيده ويتبعانه بالباقي، تبعانه بالباقي في ذمته هو، لأنه أصبح حرا. نعم. أو بعضه بحصته. أو اعتق بعضه بعد موت سيده بحصته، معناها أيضا يستغلان أو بعضه بحصته، فمقابل حصة ما عتق. وخير الوارث في إسلام ما رق أو فكه. وخير الوارث في إسلام ما رق أو فكه، معناها يخير الوارث بين أن يسلم الجزء الرقيق لأصحاب الجناية لاستيفاء حقهم، أو أن قال خير بين في إسلام المرقى أو فكه أو فكه أو فكه إسلامه أو فكه، أو أن يفكه بأن يدفع القيمة الباقية للمجني عليه، وبالتالي يفكه ويبقى عنده. وقوم بماله، وقوم بماله، ويقوم عند موت السيد بماله، معناها يكون هو ماله من جمل مال السيد، ويطرح ثلثه، فإذا كان ثلثه يكفي لإتقه يعتق كله. وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده. وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه، معناها إذا كان ثلث مال السيد لا يكفي لإتق هذا المدبر كله، وإنما يكفي لإتق بعضه فقط، فيعتق بعضه، ولكن ماله هو الذي كان تحت يده يبقى تحت يده ملكا له على المشهور. وإن كان لسيده دين مؤجر على حاضر مريء بيع بالنقد. وإن كان لسيده دين مؤجر على حاضر مليء بين النقد، إذا كان لسيده دين على حاضر مليء، على شخص حاضر مليء معناها غني، فإنه يباع هذا الدين بالنقد، يباع بالنقد الحالي ليجعل ضمن ماله ويخرج منه ثلث ليعتق به العبد مدبر. وإن قربت غيبته استؤني قبضه. وإن قربت غيبته، هو كان غنيا كان مليئا، استؤني قبضه معناها يستأنى به، يؤخر إلى أن يأتي الغائب فيقبض منه هذا المال، وبالتالي يحكم في شأن المدبر، يخرج ثلث التركة ليعتق من المدبر. وإلا بيع، وإلا بأن لم يكن، بأن كان غائبا ولم يكن غنيا يباع العبد. فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان. فإن حضر الغائب الذي كانت غيبته بعيدة، وإلا بأن كانت غيبة الغائب بعيدة أو كان الحاضر فقيرا. نعم. فإن حضر الغائب الذي كان غائبا غائبة بعيدة، أيوة، أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان، معناها ذاك ما ثلث التركة يخذ ثلث التركة حينئذ، ويعتق به من العبد، يعتق به هذا العبد أو ما وسعه منه حيث كان العبد، ولو تداولت الأملاك، ولو تداولت الأملاك، أنا يشترى ويعتق ولو تداولت الأملاك. وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئا يوقف. وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئا لم يوقف. معناها إذا قال له أنت حر قبل موتي بسنة، هذا أجل له الحرية إلى سنة قبل موتي، فإن كان السيد مليئا لم يوقف، معناها لم يؤخذ منه مال مقابل خدمتي، يوقف حتى يعلم حاله، هل سيموت بعد السنة، سيموت قبل السنة أو لا. نعم. أيوة. فإن مات نظر. نعم. أكمل. فإن صح تبع بالخدمة. فإن مات السيد نظر، فإن صح في أول السنة، التي مات في نهايتها تبع بالخدمة تبع تبع بالخدمة. نعم. فإن صح إذن تبع بالخدمة. وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئا لم يوقف فإن مات نظرا. نعم. وأنت حر قبل موتي بسنة فإن كان السيد مليئا أي غنيا لم يوقف خراج العبد لمدة سنة يعني ثمن قيمته لا يوقف ثمن قيمته لا يؤخذ من السيد مثلا ثمن قيمته ثمن خدمته لمدة سنة لمدة سنة يوقف عند أمينه لأنه ملي فيمكن أن يؤخذ منه ثمن القيمة متى شاء متى متى متى احتاج إلى ذلك. نعم. فإن مات نظر فإن مات السيد طبعا فإن مات السيد نظر إلى السنة التي سبقت السيد. نعم. فإن صح في أولها تبع بالخدمة معناها يتبع العبد التركة بخدمته التركة يأخذ منها ثمن خدمته سنة لأنه كان يخدمه خدمة لا يستحقها لأنه عتق تبين أنه عتق. نعم. وعتق من رأس المال وهنا يعتق من رأس المال لأنه عتق في الصحة إذا كان سيد طبعا تبين أنه في أول تلك السنة التي مات فيها كان صحيحا إذن لأنه عتق في زمن الصحة فيعتق من رأس المال عتق العبد من رأس المال. وإلا فمن الثلث وإلا بأن كان السيد مريض في أول السنة فمن الثلث فيعتق من الثلث فقط لأنه يكون بمثابة وصية من الثلث. ولم يتبع العبد التركة لأن غلة ما يخرج من الثلث للسيد. وإن كان غير مليء وقف خراج سنة وإن كان السيد غير غني يؤخذ منه خراج سنة أي ثمن خدمة العبد لمدة سنة. ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره. ثم إذا تأخرت وفاة السيد طبعا يعطى من ذلك الخراج قدرا يساوي ثمن خدمة نظير العبد. نحن سنأخذ منه خراج السنة أي ثمن الخدمة لمدة السنة. فإذا تأخر موت السيد عن سنة نرجع له من الخراج الذي أخذ منه أي من ثمن الخدمة الذي أخذ منه بقدر خدمة نظير هذا العبد الذي وقف خراجه. وبطل التدبير بقتل سيده عمدا معنى التدبير متى يبطل إذا قتل المدبر سيده إذا قتل سيده عمدا يبطل التدبير معناها لا يصبح مدبرا معناها لا يصبح حرا بعد الموت من الثلث بل بعد الموت هو رقيق. وباستغراق الدين له وللتركة. وباستغراق الدين له وللتركة. واستغرقت التركة، استغرق الدين والتركة المدبر، السيد المدبر كان عليه دين يستوعب التركة ويستوعب العبد، يستوعب المدبر. أنا الدين لي عليه قيمته تستوعب التركة وتستوعب العبد المدبر. لم يبقى إذن لا يبقى شيء من بعد الدين عن التركة وعن العبد. هذا العبد لو بأناه وبأنا مجموعة التركة هذا كله لا بد منه لقضاء ذلك الدين. في هذه الحالة يبطل التوحيد. وبعضه بمجاوزة الثلث، ويبطل بعض التدبير بمجاوزة الثلث. إذا دبر عبدا وعندما مات نظرنا إلى ماله، فإذا ثلث ماله لا يكفي لإتق هذا العبد، فنعتق منه جزءا، الجزء الذي يسعه الثلث، ويبطل ما بقي من التدبير، ما بقي يبطل، سيبطل بعض التدبير، يحر بعضه ويبقى بعضه عبدا. وله حكم الرق، وله حكم الرق. أكمل الكلام. وإن مات سيده، أيوة معناها المدبر يبقى رقيقا ولو مات سيده، إلى أن يحكم بحكم التدبير، إلى أن يحكم يخرج إلى أن تقسم التركة ويعرف الثلث ويحكم بأنه وسعه الثلث، حينئذ يصبح حفرا حتى يعتق فيما وجد حينئذ، حتى يعتق فيما وجد حينئذ، حتى يتأكد مما هو موجود ويعرف ما هو الثلث بالضبط من التركة، ثم يعرف هل هو كاف لتحريره كامله أو لتحرير بعضه، حينئذ يعتق أو يعتق بعضه. وأنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث أيضا، وأنت حر بعد موتي وموت فلان عتق أيضا من الثلث ولا رجوع له. معناها إذا قال له أنت حر بعد موتي أو أنت حر بعد موت فلان إنه يعتق من الثلث، وينظر بعد موت السيد هل ثلثه، هل ثلث التركة يسع قيمته، إذا كان يسع قيمته يعتق كله، وإذا كان لا يسع قيمته يعتق بعضه. ولا رجوع له بهذه الصورة، معناها لا يرجع، هذا مدبر وليس وصي، معناها هذا تدبير، لأن التدبير لا يمكن لسيد أن يرجع به، إذا دبر عبدا لا يمكن له أن يرجع به، لكن الوصية يمكنه أن يرجع فيها ما دام حيا. وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل من رأس المال، وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل من رأس المال، وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل من رأس المال. قال وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل من رأس المال، وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل من رأس المال، فمعتق لأجل من رأس المال. طيب وإن قال بعد موت فلان لأجل، وإن قال العبارة بعد موت فلان بشهر، بشهر من قال بعد موت فلان بشهر ثم تقول لأجل. أنا إذا قال عبدي حر بعد موت فلان بشهر فهذا من باب العتق لأجل، هذا ما تقول لأجل. نعم من رأس المال، طبعا ما تقول لأجل دائما عتقه من رأس المال، معناها إذا مات السيد يخرج من رأس المال. باب أنا إذا مات السيد يحره هو أولا، ما بقي من التركة هو الذي يستحقه أهل التركة. نعم باب ندب مكاتبة أهل التبرع في هذا الباب سيتكلم عن المكاتبة. والمكاتبة الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن عرفتم منهم خيرا وآتوهم مما لله اللي آتى. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن عرفتم منهم خيرا وآتوهم مما لله اللي آتى. فإذا هذا هو الأصل في المكاتبة من قبل الله من الحديث وأمن من القرآن. وأما من الحديث فالأصل في المكاتبة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند أحمد بإسناد حسن، وأصله عند أبي داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصحح الحاكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم. وحديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبو داود والنسائي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، ويؤدي بقدر ما رق منه دية العبد، ويؤدي بقدر ما رق منه دية العبد. وكذلك حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان غازيا في سبيل الله أو من عانى غازيا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث أخرجه أحمد وصححه الحافظ. حديث أخرجه أحمد وصححه.